التائب أرجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى ومن كان لهم تبعا، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم رسالة. وفي هذه الليلة المباركة أتوجه برسالة تحمل وصية مشفق وتحمل نصيحة محب. عنوان هذه الحلقة رسالة إلى الرئيس مرسي. رسالة إلى الرئيس مرسي، رسالة تحمل وصية من مشفق وتحمل نصيحة من محب. وأنا لا أحب كما تعلمت العنترية الجوفاء ولا الشجاعة اللفظية، إنما يعلم الله أنها ستكون من القلب، وأرجو من ربي أن تصل إلى قلب الرئيس، إن ربي ولي ذلك ومولاه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام النووي: وهذا حديث عظيم الشأن، بل يدور عليه الإسلام كله. الإسلام كله مبني على هذا الحديث، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: الدين النصيحة، والنصيحة هي تخليص القول من الغش، النصيحة هي تخليص القول من الغش، والنصيحة يا عباد الله أيضا هي أن تبذل الخير للغير، النصيحة هي أن تبذل الخير للغير، النصيحة لله. ما معنى أن ينصح العبد لله؟ يعني أن يؤمن بالله وأن لا يشرك به، وأن يلزم طاعته، وأن لا يخالف أوامره. ما معنى أن ينصح العبد لكتاب الله؟ أن يقف عند حدود القرآن وعند حروفه، أن يؤمن بالقرآن، يؤمن بمتشابهه، يعمل بمحكمه، أن يكون قرآن يمشي على الأرض. ما معنى أن ينصح العبد لرسول الله؟ أن يلتزم السنة. ما معنى أن ينصح الإنسان لولي الأمر، لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين؟ يكون ذلك ببذل النصيحة الخالصة، وبتخليص القول فيها من الغش، وبإرادة الخير، كل الخير، لأئمة المسلمين ولعامتهم. وبما أن نبيي أمرني أن أنصح لولي أمري، فها أنا أتقدم بهذه الحلقة تحمل نصيحة المحب ووصية المشفق لرئيسنا محمد مرسي، وأسأل الله أن يسدد وأن يوفق وأن يعينه على ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكف عنه ألسنة الكلاب النباحة التي تنتقص منه وتقف دونه ودون تحقيق مشروعه. إن ربي ولي ذلك ومولاه. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، اعلم يا سيادة الرئيس أن هذا المنصب الذي أكرمك الله به تكليف وليس بتشريف. اعلم يا سيادة الرئيس أن الله عز وجل حملك أمانة عظيمة وكلفك بمهمة جسيمة، فاستعن بالله ولا تعجز، وسر ربك في سجودك أن يعينك على ما فيه خير البلاد والعباد. اعلم يا سيادة الرئيس أن أمانتك ثقيلة، وأنك أثقل المصريين الآن حملا، وأنك مسؤول غدا بين يدي ربك عز وجل. اعلم يا سيادة الرئيس أن الحاكم خادم لشعبه وأجير عند رعيته وأمين على بني جلدته. أنت أجير عندنا، أنت عبد، وظيفتك رئيس، عبد بوظيفة رئيس. وقد سررت جدا لما سمعتك تقول في أول خطاب للناس: أنا أجير عندكم وخادم لكم، ليس لي حقوق وإنما علي فقط واجبات. هذا كلام رائع ورائق، وقد قلت كلاما لو تثبت عليه يكن لك حجة، وإن تخالفه فهو حجة عليك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول غدا عنا يا سيادة الرئيس، سيسألك ربك عن شعبك. تخيل أيها الدكتور مرسي نفسك وأنت تقف بين يدي الله في الآخرة وحيدا فريدا عريانا، ويسألك ربك عن قرابة 90 مليون مصري. يا لها من محنة، يا لها من محنة، يا محنة السؤال، ويا شدة السؤال، ويا محنة الجواب. تصور نفسك ستسأل في الآخرة عن 90 مليون مصري، سيسألك ربك يا سيادة الرئيس عن المريض الضائع، وعن الفقير الجائع، وعن الأسير والمفقود، وعن الشيخ الكبير صاحب العيال الكثير والمال القليل. سيسألك ربك عمن غيبوا في غياهب السجون ظلما، سيسألك ربك عن من يبيت ويقضي بقيت عشاء نوم، سيسألك ربك عن الذين يعيشون في أكواخ من الطين وفي بيوت من الصفيح. سيسألك ربك عن أكثر من 1 مليون طفل من أطفال الشوارع مشردون. سؤال عسير، سؤال شديد، ستسأل حتى عن الدواب التي تدب على أرض مصر. ولله در عمر رضي الله عنه عندما قال: لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ عمر يرى أنه سيسأل في الآخرة عن تعبيد الطرق للدواب. أنت حملت أمانة ثقيلة جدا، كان الله في عونك. أسأل الله أن يعينك، أسأل الله أن يعينك، أسأل الله أن يقيد لك البطانة الصالحة الناصحة التي تعينك على الخير وتأمرك به وتزجرك عن الشر وتنهاك عنه. سر ربك أيها الدكتور مرسي، سر ربك يا رئيسنا في سجودك أن يعينك على هذه الأمانة العظيمة وعلى هذه المسؤولية الجسيمة. سيادة الرئيس، إن الملوك والرؤساء والحكام هم أثقل الناس حملا يوم القيامة، وهم أشد الناس سؤالا بين يدي الله في الآخرة. ستسأل في الآخرة. واسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع قلبك وقلب كل حاكم إن كان في قلبه إسلام وإيمان. اسمع يا ريس إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، ما من مسؤول عن عشرة فقط، فما بالك بنفسك وأنت الآن مسؤول عن قرابة 90.